خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اللهم المستعان. قال أحد السلف: هذا حال الصادقين الذين يسألون عن صدقهم، فكيف بحالنا نحن؟ ونسأل الله تعالى العفو والعافية. وانظر إلى سياق الآيات لتعلم أن الصدق عزيز، وأن الإنسان سيسأل عن صدقه في الدنيا اختبارا عظيما. فكان اختبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا السياق في يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله مستعان. ثم بعد ذلك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول أحدهم: كيف يعني يقول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لما يكسر بالمعول الصخرة يقول: الله أكبر، رزقت الكنزين الأحمر والأصفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف يقول هذا وأن أحدنا لا يستطيع ولا يأمن أن يذهب وحده يقضي حاجته؟ فهذا اسمه تكسير من الهمم وتخزيل للهمم، وهذا كان من أهل النفاق. ولكن ماذا فعل أهل الصدق؟ قال أهل الإيمان: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين. ماذا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين. هذه حقا آيات من أعظم ما تكون بيانا لمسألة الصدق. الله تعالى سيسأل الذي يدعي أنه صادقا فيبتلى ابتلاء عظيما شديدا على قدر صدقه وإيمانه، فإن نجح وفلح وكان من أهل الإيمان سيجزى عظيم الجزاء في الدنيا والآخرة. الله تعالى جزاهم في الدنيا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فهذا في الدنيا، وفي الآخرة الله تعالى يعطي في الآخرة ما لا يعطيه في الدنيا وهي الجنان. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل الصدق.